الآن، ما أريد أن أقف هنا ولا أن أطيل هنا. من أين العذاب؟ من الله. عظم الله، من الله ذي المعارش. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنا مش قادر أقف ساعة في الصلاة، والله ما قادر أقف ساعة في الصلاة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة هتقوم غصب عنك. يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر يا محمد، فاصبر يا طاهر، فاصبر يا مؤمن، فاصبر صبرا جميلا. اصبر لله، اصبر على طاعته، اصبر عن معصيته، اصبر على قدر الله، فأنت خارج خارج. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يعتقدون ويتجرؤون على خالقهم، إنهم يرونه بعيدا. فين الحساب؟ فين القيامة؟ فينك وفين الأرض؟ فينك وفين الموت؟ مفيش بعث. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. نحن الذين لا نرى أنت ترى، نحن الذين لا نعلم وأنت تعلم، نحن الذين لا نقدر وأنت تقدر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما الذي يحدث في هذا اليوم الذي والله والله والله سيأتي ونرى ما فيه؟ يوم تكون السماء كالمهل. يا الله، السماء المتقنة المحبكة اللي الأرض كلها لا تأتي فيها شيء. السماء من عظمة الله، السماء من أمر الله، انفطرت، انشقت، تناثرت، غلت كالرصاص أو كالزيت. يوم تكون السماء كالمهر. قل الحمد لله، فالسماء لا تكون كالمهر. مش أنا، هو يكلمك عن السماء ليخبرك بقدرته على السماء. فإن كانت قدرته كذلك مع السماء، فكيف تكون قدرته بمن خلق من طين ومن أصغر المخلوقات؟ يوم تكون السماء كالمهر. يا رب هتعمل فينا يا رب، يا رب هتحاسبنا ازاي يا رب؟ يا رب احنا رايحين جنة ولا نار؟ يا رب خارجين على مطوانك ولا سخطك؟ يا رب، يا رب هتصفرنا ولا هتفضحنا؟ يا رب هتقربنا ولا هتبعدنا؟ يا رب، يا رب هترحمنا ولا تعذبنا؟ يا رب، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال. يا الله، الجبل كالعهن، صوف منفوش، وتكون الجبال كالعهن. أين إخواني؟ أين أحبابي؟ أين أولادي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ ولا يسأل حميم حميما في هذا اليوم. إن كان بينك وبين شخص أعلى محبة فكنت له حميما، أو كان لك حميما، ستسأل عنه ولا يسأل عنك. لما أنت في شأن وهم في شأن؟ لا يسأل حميم حميما. يا رب لا أسألك لأنني لا أراه مع هذه الأحوال. لا لا لا، ستراه أمامك.